كما يؤمنون بالوزن للأعمال. يوم القيامة فتوزن أعمال العباد كما جاء بذلك النصوص. قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وجاء بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة، تارة فيها ذكر وزن العمل، وتارة فيها ذكر وزن العامل، فإنه قد جاء كما تعلمون في حديث البطاقة في الرجل الذي تنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، حتى إنه ليأس من النجاة، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع في هذه الكفة الأخرى فتطيش ب99 سجلا، فيرحمه الله تبارك وتعالى بفضل توحيده. ولكن هذا الإيمان وهذا التوحيد كما قال السلف والمنبه وغيره من بعده، من جاء من بعده، هذا الإيمان هذا التوحيد لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ولكن قال: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. فالأعمال هي أسنان هذا المفتاح، فلا بد من الأعمال. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فارتقى شجر الأراك يجتني جناه وهو الكباس، فلما نظروا إليه أخذوا يضحكون من دقة ساقيه، من نحولة الساقين، فقد كان رضي الله عنه نحيل الساقين دقيقهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. فالشاهد أن المرء قد يوزن تارة مع العمل، وتارة يوزن الأعمال. وقد أنكر ذلك المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، واعترضوا على ذلك بعقولهم، أنكروا الوزن معترضين عليه بعقولهم. وأول الآيات الواردة في هذا على أنها إنما المراد بها إقامة العدل وتمام العدل، وأن هذا الوزن ليس بحقيقة، قبحهم الله. قالوا إن المراد بهذه الآيات إنما المراد بها تمام العدل، كمال عدل الله تبارك وتعالى، وهذا قول باطل ترده النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشبهتهم في ذلك قالوا كيف توزن الأعراض وتقلب إلى أعيان؟ الأعراض يعني الثواب، الثواب الحسنات كيف تقلب إلى أعيان؟ وهذا اعتراض باطل، لأنه ناشئ عن العقل القاصر الذي لا يمكن أن يحيط بأخبار الغيب. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيل هذه الأعراض إلى أعيان، وما المانع من ذلك؟ وقد نقل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فما المانع من هذا؟ إنه لا يمنع شيء منه لا نقلا ولا عقلا، فالنقل جاء بضده بإثبات الوزن، فقد ثبت أنها توزن الصحف وتوزن الكتب وتوزن الأجسام، فأي كلام أفصح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الاعتراض على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد العقول وحدس العقول وخلصها مورد لصاحبه في المهالك، عياذا بالله من ذلك. وإذا حصل هذا الوزن فإن أهل الإيمان يتجهون إلى الجنان، وأهل الكفران يؤمر بهم إلى النيران والعياذ بالله. ثم إن أهل الإيمان يحبسون قبل دخول الجنة، بعد أن يعبرون يحبسون على القنطرة، والقنطرة بعد الصراط. فيقفون وينقيهم الله تبارك وتعالى، يقفون على القنطرة فينقيهم الله تبارك وتعالى بعد أن يوقفهم على هذه القنطرة وهي بين الجنة والنار على آخر الصراط، يوقفهم سبحانه وتعالى ويقتص لبعضهم من بعض، أهل الإيمان فيما بينهم يقتص لبعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يفتح لهم فيدخلون إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه إلى منزله في الدنيا، كل يعرف مكانه فيقصده مباشرة. فهذا كله يكون يوم القيامة، وهو مما يؤمن به أهل الإيمان أهل السنة والحديث، جعلنا الله وإياكم منهم.